جبت الارض فوق يلا يا امي يا عم يا امي رزقنا امي يا عم رزقنا يا الله يجزاك يا رب. الله يجزاك يا رب. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن خذ العفو وامر بالعرف واعرف عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان وإخوانهم يمدونهم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون. كل دول حبايبك وجايين من التنين كلهم دي ساعة السادس حبايبك جو طيب واذكر ربك سيدي بس راحت عشان الشكل يبقى حلو صوبه واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحون وله يسجدون ويسبحونه وله

مبسوط انت شفت اهو. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله الله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الله ويسبحونه وله يسجدون. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله بينكم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن وانا خدمهم سبحان الله ويسبحونه له يسجدون إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بعد ما